وكلام المسلمين في ذلك حجه باهظه، والسلف لم يطرقوا الجوش الرجل وجه اختلافا كثيرا على معاني صحيحه كالاصطلاح على الواقع وهو صحيحه، ولا كرهوا ايضا الدلاله على الحق والمحاجه الى الباطل، بل كرهوا لاجتماعه على امور كاذبه مخالفه للحق. ومن ذلك مخالفتنا للكتاب والسنه وما فيه من العلوم الصحيحه، فقد رأوا الطريق الى تحصيلنا واقاموا سلامه اثباتها مع قله نفسها، فهي لكم جمل قط على رب جمل قرش، لا تمر فيرتقى ولا تغيب فيرتقى. واحسن ما عندهم فهو في القران وصحف تقريرا واحسن تفسيرا، فليس عندهم الا التكلف والتقريب والتحقيق، كما قيل لولا التلبس في الدنيا لما امرت كتب السنوات الى الكفر ولم يعد، يحذرون بدعم منكم عقدا وبالذي وضعوا مزاده العقد. لولا التنافس في الدنيا لما أولئك كتب التراضي إلى المغرب والأجود، يحذرون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوا المرداد بالعقد، وهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوا الحكمة والشكور، والبعض من الذي يعلم أن الحكمة والشكور زاد بذلك. هو هذا واقع غير ذلك. كان هؤلاء إما مجوسي حاقد أو وثني أو برهني أو نصراني متفكر، وجاءوا ودخلوا في هذا الدين كما دخل الملاحقون من قبل، وأخذوا يهدمون ويفسدون في هذا الدين. كما سبق أن قلنا أن مما أفسدوا به هذا الدين قولهم لأن القرآن، مما أفسدوا به قولهم مثلا أن القرآن غير معجز، وأن بإمكان أي إنسان أن يأتي مثل القرآن إلا أن الله صرفهم عنه. وقد سبق هذا المبحث معنا في مبحث الكلام على القرآن والخلق كما تذكرون. وقولهم كما قال النصران إن الخبر لا يقبل إلا إذا رواه جمع عن جمع عن جمع، وأنكروا خبر الأحد، ويريدون بذلك ماذا؟ يريدون هدم السنة، لأن إذا اشترطنا في أي حديث أن رويه جمع عن جمع، وهذا الجمع اختلفوا فيه حتى قيل عن بعضهم قال لابد أن يكون 70 عن 70 عن 70، ما عندنا حديث إلا نادر قليل جدا الذي يمكن أن يروي هذا العدد عن جيل من جيل إلى جيل. الهدف من هذا إبطال السنة، فأولئك يهدفون إلى إبطال الكتاب والسنة. لا يمكن أن نقرهم أو نقر من يقول بأن غرضهم كان وضع أو عملهم إنما هو وضع اصطلاحات جديدة لعلم التوحيد لتفهمه الأمة وتسير عليه، هذا لا يمكن. فإذا نظرنا إلى واقع السلف الذين أنكروا على أهل هذا العلم، نجدهم لا ينكرون على أي اصطلاحات في أي علم العلوم ليست فيها بدعة وضلال. وكذلك إذا نظرنا إلى حال من أنكر عليهم السلف من أمثال هؤلاء ومن أمثال بكر ومن أمثال من جاء بعدهم من أصحاب الكلام في كعبد الجبار وأمثالهم، إلى أن ألفت الكتب المعروفة لديكم في كتب العقيدة التي تدم وتضع أبوابا في كل كتاب في جمع علم الكلام، إلى أن ألفت هذه الكتب ظهر أئمة البدع الكثير، ومع ذلك لم يكن أحد من علماء السلف ينتقد هؤلاء لمجرد أن هناك اصطلاحات جديدة. وأيضا إذا نظرنا إلى حال الذين وضعوا علم الكلام، إلى حال المتكلمين المستغلين في هذا الفن، لا نجدهم من علماء الإسلام الذين اشتغلوا به واهتموا به، ولكنهم وضعوا اصطلاحات جديدة في هذا العلم، كما وضع الفقهاء اصطلاحات فقهية، وكما وضع النحاة، وكما وضع المفسرون، وكما وضع سائر علماء سائر العلوم. فإذا لم يكره السلف أيضا ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق، الدلالة ثلاثية صح، لم يكرهوا الدلالة على الحق، يعني السلف نفسه السلف الصالح لم يكره الاستدلال على الحق والمناظرة. الشافعي رحمه الله صاحب هذه المقالات التي ذكرناها رد

المعتزلة. أنت يا أخي المغني في الفقه هذا ابن قدام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا في الفقه، هذا في العلوم النافعة. أما المغني في علم الكلام فهو هذا المغني هذا المعتزلي هو الذي في علم الكلام وفي الضلال. المغني القاضي عبد الجبار كان أكبر المعتزلة، وهو إمام المعتزلة المتأخرين، هو إمامهم الذي لم يظهر في المعتزلة بعده مثله، وحتى قبله إنما النظام والعلاف كان في الابتداء، وإنما هو كان أكبر الأئمة وأجمعهم. يعني الآن لو أراد الإنسان أن يعرف مذهب المعتزلة أكبر مصدر ومرجع له هو كتاب المغني، وكتب مجلدات منها كتاب الأصول الخمسة، شرح الأصول الخمسة التي هي مذهب المعتزلة، مطبوع محقق أيضا. المغني هذا نقب المستشرقون وأتباعهم وأبنابهم، نقبوا عنه في جميع مكتبات العالم، وهو مكون من 20 مجلد، لم يستطيعوا أن يظهروا إلا 14 مجلدا، والستة الأخرى ضائعة وهم متحسرون عليها ونرجو أن لا يجدوها. هذه 14 جزءا مفرقة، يعني منها في الأول ومنها في الوسط ومنها في الآخر. لو قرأتموه أو حاولتم أن تقرأوه لما وجدتم فيه إلا كما قال الشارح، نحن جمل غث على رأس جبل الوعد، لا سهل فيرتقى ولا سمين فيرتقى. بعد طول الكلام المعقد الغامض غير المفهوم يقرر شيء جاء في آية، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عن كل ما كتب هذا الرجل من تعقيد ومن تفلق ومن تطويل. فيقول هذا الشاعر رحمه الله: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، لا المغني ولا العمد. العمد لمين؟ هذا معكم حق لو ما عرفتوه، لاني انا تعبت حتى احصل عليه. كنت اظن انه لاحد المعتزله، واخيرا وجدت ان العمد لابي الحسن الاشعري. العمد لمين؟ نفس ابي الحسن الاشعري. يمتاز كتاب العمد عن بقيه كتب الاشعري لانه ذكر فيه كتبه وهي تعد بالمئات، قيل انها 200 وقيل انها 300 كتاب لها الاشعري. قد تكون الرسائل صغيره وقد تكون مجلده، المجموعه الان اكثر من 200. ذكرها في كتاب العمد، بمعنى ان الاشعري قال في اول كتابه العمد: اننا رددنا من يقول رددت على المجوس وعلى النصارى وعلى الثانويه وعلى النظام وعلى العلاف وعلى ابن الراوندي وعلى ابن الخياط وعلى الكعبي وعلى الخالدي وعلى كذا وعلى ذكر اصناف من اهل الضلاله ومن امم الكفر، ورد عليها. وكتاب العمد خاص باثبات الرؤيه، اصل العمد في اثبات رؤيه الله تبارك وتعالى. لكن كيف يثبت الاشعريه الرؤيه؟ عشان نشوف كلام المؤلف انه تطويل وتعقيد. يقولون هذه الرؤيه ليس فيها جهه، يعني ليس احد الرائي والمرئي في جهه، وليس فيها تقابل، ما في تقابل، ما في يعني انسان يعني الانسان مقابل الله عز وجل او غير، ما في مقابله، وما فيه جهه، وما فيه ابعاد، وما فيه كذا وما فيه كذا. تعقد الموضوع فعلا تعقيد، حتى اصبح الانسان اذا قرا عن الرؤيه سبحان الله. الله عز وجل يقول: لو مثلا جينا الى احد من اهل السنه، لو جاء اليكم احد وقال: يا اخي تثبت الرؤيه؟ نعم. هل يرى الله عز وجل؟ تقول: نعم. دليل؟ تقول: يقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. طيب كيف يرى؟ تقول: الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما في كيفيه ولا في هذا عالم الاخره لا ندرك حقائق الجنه والنار ونعيمها فضلا عما يتعلق بالله عز وجل. انتهى جواب وخلاص. فهذا هذه الخلاقه التي تاتي بآية او بآيتين من كتاب الله عز وجل وتريحك عما عداها، هم يجوبوا يفلسفوا قضيه سيف النظر، وهل نظر لابد ان يكون من شعاع ينطلق من العين ويقع على المرء، والا من المرء يخرج، والا البعد والجهه والمقابله، كلام طويل طويل جدا. في الاخير تثبت الرؤيه، ورؤيه لا تتفق مع ما جاء في كتاب السنه، وغايه ما فيها اننا دحضنا شبهات المعتزله في انكار الرؤيه بحجج ربما لو جاء في المعتزله من هو اذكى لنقض هذه الحجج، لقال: لا تتصور المقابلة إلا بجسمين متناظرين وكذا، وعندهم كلام طويل في هذا. إذا ما خرجنا بشيء، لكن إذا قلنا قال الله قال رسول الله الجن المخالف إلجاما تاما، وأثبتنا ما جاء في الكتاب والسنة، وكنا نحن على يقين وعلى ثقة من أننا ما قلدنا فلانا من الناس الذي قد يرد عليه فلان، إنما اتبعنا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: أو كلما جاء أحد هو ألحن بحجته إلى الآخر تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، لقول ذلك الآخر لا نقف عند حد. إذن لا المغني ولا العمد تعطينا الحق الذي نريد، وإنما تطويل وتعقيد وتكلف. الشاعر بهذين المثالين يشير يقول أن علم الكلام وكتب المناظرات وكتب المقالات لكلا الفرقتين اللتين اشتغلتا بعلم الكلام، المعتزلة والأشاعرة، كلاهما لم يحصلوا العلم النافع ولم يدلونا عليه ولم يفعلوا ذلك، فإنما وضعت الكتب في هذا العلم من أجل التنافس على السنة. عرفتم المغني به إشارة المعتزلة والعمد إشارة إلى الأشاعرة. يمكن أنت واحد يعترض يقول كيف التنافس على الدنيا؟ يعني كان يبغى المال ولا كان يبغى شيء؟ تعرفوا أول الكتب ما كان زي الآن، لا في حقوق طبع ولا في الواحد يشتري من وراء المؤلفات يألف أي شيء ويبيع، ولا يعني كيف كان؟ المقصود هنا ليس التنافس على الدنيا بمعنى الحصول على المال، لا بد منه. المقصود هو إثبات أن الإنسان لم يفحم في المناظرة، يعني التنافس على المكانة الدنيوية. كان يعز على أي متكلم أن يقال إن فلانا قد غلبت وقد أفحمت وقد نافرت، التنافس من أجل أن يقال فلان رد على فلان وفلان غلب فلانا. هذا الذي كان العلماء السابق، علماء الكلام يعني الذين لا يسمون علماء إلا بالتقييد، ولا يدخلون في العلماء كما سبق أن أوضحنا أنه إذا وقف وقت فقيل هذا وقت للعلماء أو لطلبة العلم لا يدخل فيه علماء الكلام المستغنون بالكلام، لأنه ليس بعلم، كما في فتاوى الظاهرية مثلا، فتاوى الحنفية وغيرها، فتاوى الشافعي رحمه الله من بعد، فلا يدخلون في اسم العلماء ولا في عند الإطلاق. المقصود أن هؤلاء حتى لا يقال فلان غلب فلان، كان كل منهم يتمحل الحجج ويستعن البراهين ويفتري على الخصم الآخر ليبين أنه لم يغلب وأنه لم يهزم. من الأدلة على ذلك أن نحن جميعا مثلا نعرف مذهب السلف الصالح، ولو رأينا ماذا يكتبون عنه لعجبنا. يقولون قالت الحسنية إنه تعالى جسم على العرش يعني يمسه كما يمس الجسم إذا وضع عليه. من اللي قال هذا الكلام؟ قال هذا مذهب الحنابلة والحسنيين، زين هذا، لكن ليش هم يقولوا جسم يقولوا كما يمس؟ لأن هم يقدروا يردوا على كلمة الجسم، عندهم معلومات عن الجسم يفككوها يحللوا كلمة الجسم دي، وعندهم على كلمة إنه مثل المثلية مثل هذا على هذا، إنه لا يمكن أن يكون جوهر على جوهر ولا جسم على جسم، كلام هذا عندهم فيه خبرة. يجيبوا الكلام اللي لديهم خبرة عليه اللي يقدروا يتكلموا فيه ويردوا عليه. هل ردوا على منهج السلف، على كلام السلف في الحقيقة؟ ما ردوا عليه، ردوا على الكلام الذي هم وضعوه ثم نقضوه. فهذا هو، حتى لا يقال إلا فلانا قد غلب. التنافس إذن وهذا الذي يمكن يفسر به أنه تنافس في المناظرة وفي المجادلة، وغالبا المناظرة تحمل والجدال يحمل صاحبه غالبا على التمحل وعلى أن يقول للنفس حظ في هذا الجدال، ولهذا نهينا عن الجدال إلا في الحاجة وإلا بالتي هي أحسن، حتى أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، أي لنبين الحق وندحض الباطل، ثم بعد ذلك لا نكثر معه ولا نسترسل لنصبح نراعا. هؤلاء الناس ليس الأمر أمر اقتلاع ولا نقص الحجج ولا ضعف فيها، ولكنه هوى يجمح بهم. علينا أن نوضح الطريق، فإذا استبان السبيل المجرمين تركناهم وسألهم. لو قارنا كما يقول الشاعر، يقول: يحللون بزعم منهم عقدة، يقول نحن نحل العقد، يحللون بزعم منهم عقدة وبالذي وضعوه زادت العقد. مثلا في إثبات صفات الله عز وجل، ناخذ كتاب العقيدة الواسطية مثلا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجيب الآيات يجيب الأحاديث، أي إنسان عنده فهم يستطيع أن يقرأ هذه الآيات وهذه الأحاديث

كما قال الشاعر هذا، قال يحللون بزعم منهم عقداء، وبالذي وضعوه زادت العقد، فيعقدون المسألة في أي باب من أبواب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول: فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. وسوف يأتيكم إن شاء الله تعالى بعد درس أو درسين نقولات كثيرة جدا في إثبات الشبه والشكوك التي حيرت أرباب الكلام. ابن رشد الآندي، الشهرستاني، الجويني، الغزالي، القصرشاهي إلى آخر الذين سيأتون كما ترون بعد هذه الصفحات، كل منهم يعترف بأنه ليس له نتيجة ولا غاية إلا الحيرة وإلا الضلال. وبعضهم لا يعترف إلا عند الموت كما فعل الجويني، كما فعل الرازي، أو قريب الموت كما فعل الغزالي، حين يطول العمر لا يسمح الإنسان بأن يبدأ الطريق من أوله. تفضل. ومن المحال أن لا يكون الشفاء والهدى والعلم واليقين في الكتاب الناس والمناس والمسلم، ويكون في كلام ما هو لا في المسلمين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله محضرا، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف سبحانه وتعالى العقلية والقدرية من منه، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه فيقال لأصحابها: هذه الأفكار تقتضي كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يرادوا قرار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه قل. وهذا مثل المرتب والجبن والتحيز والجوهر والجنن والزيت والعرق ونحو ذلك، فإن هذه الأفكار لم تأتي بالكتاب والسنة إن معنى نجيبهم أهل الاصطلاح، بل ولا بالشرع، بل هم يخرجون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، ويظهر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والزمنية، وإذا رفع الاستفسار والتقدير تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التقدير، فقد صار له معاني: أحدها الترتيب للمتبادلين المتأثر، ويسمى ترتيب من؟ كترتيب الحيوان من القبائل الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى مكتوب عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بعلوم ونحو من صفات الكمال أن يكون مرتبا بهذا بعد المذكور. والثاني ترتيب انتواء كمصراعي الباب ونحو ذلك. ولا يلزم ايضا من ثبوت صفاته تعالى اثبات هذا الترتيب. الثالث الترتيب من الاجزاء المتماثله وتسمى الجوانب والفلا. الرابع الترتيب من الهيولى والصوره. الهيولى والصوره كالقاسم مثلا، هيولاه الجذبه وصورته المعروفه. وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مرتبا من الجوارح المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه قد يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر. وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلومه على خلقه، والحق أن الجسم غير مرتب من هذه الأشياء. وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مطلوب في موضعه. القانون الترتيب من الشرك والصفات، ثم سموه ترتيبا يوم دين الله ورسوله تعالى. وهذا الصيام منه لا يعلم في يوم ولا نفس عباد الجاهل، فلما يوافقه لنا هذا من التسميه ولا قرار. وليس له اثبات الصفات تقريبا، فنقول لهم: العبره من معاني ذلك البعض تكون مؤكده، ولا يترتب على التسميه بدون معنى كون. فلو اقبلت على التسميه بنبل الخمر لم يكن ذلك التسميه. الثالث الترتيب من الماهيه ووجودها،

الجسم، الجسم لها عند المتكلمين عدة معاني. وبمناسبة الجسم يعني اعتقد انه الان كلامنا عن الجسم حتى عن حقائق الاجسام ما هي اصبح يعني من اللغو، كل كلام المتكلمين بجميع فروعه اصبح من اللغو بالنسبة للعلم الحديث. يعني لو رجعنا لو جبنا القضية من بابها الذي يزعمون وقلنا لو نرجع للعلوم الحديثة او العقلية، العلوم الحديثة كما تعلمون محتارون اليوم، ما هم محتارين في علم الغيب، علم الغيب ما هو داخل المعمل اصلا، ما هم محتارين في ما هو ما هي الروح، الروح ما يبحثوها اصلا ولا يمكن الوصول اليها، مختلفين في المادة، ما هي المادة، ايش هي المادة بالضبط، وكيف تتحول من حالة الى حالة، كلام تتعجبون. ونحن ما نقرأ طبعا ان الاجتهاد يسير جدا، مما ايضا قد ترجم ربما لم ترجم اكثر عن كلامهم او عن كلامهم في المادة، خلافات طويلة ايش هي المادة بالضبط، كيف نعرف المادة تماما، المادة هي المخصوص اللي احنا اللي كانوا يسموها الاولين ايش جسم، الان هم ما عارفين كيف يعرفوه. اذا هل ندعو كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وناخذ كلام هؤلاء ونقول نثبت انه جسم ولا ما هو جسم، نرسل بهذه التفصيلات مادة ولا ما هو مادة؟ لا ابدا، لا نقف الله عز وجل بشيء من هذا. والتحيز، التحيز والجوهر، الجوهر ما هو الجوهر، برضو اختلفوا في الجواهر وحقيقتها، هل هي اصل اشياء كما سوف ياتينا بعض في موضوع التركيب، او ايش هي الاشياء والجوهر، كل واحد له تعريف في الجوهر. الجهه زي ما قلنا، الحيز نفس موضوع التحيز، العرب يقولون الجوهر هو الحقائق والاعراض هو ما يقوم، الاعراض هي ما تقوم به ما يقوم بالجواهر من الصفات، كان نقول الصفات كلام نحن في غنى عنه، لا يستطيعون الان حتى قلت في العلم الحديث ان يميزوا بين شيء ذاتي وبين شيء عربي. يعني مثلا الاولين كانوا يقولوا مثلا الشمس ذاتها هي الجرم، النور عرض من اعراضها، يعني الضوء عرض، والجسم هذا الدائري هو الذات او هو الجوهر. نقدر في العلم الحديث الان نصحح هذا الكلام، يعني مشكله كبيره جدا في نفس علم الطبيعه، الا انه الضوء وتركيبه وخواصه وتركيبه اشياء معقده لا يمكن ان نخرج او نقطع فيها براي، وكذلك فكيف يعني لا يجب ان نفصل بين اشياء ذاتيه وبين اشياء نقدر نقول لها عربية. بعض الأشياء اللي تبدو لنا عربية ربما تكون ذاتية، فصعب جدا أن نفصل بين أشياء ذاتية وأشياء عربية. يعني مثلا يقول لك زيد ذاته مثلا هذا الجسم، لكن علمه هذا عرب، طوله لونه هذا شيء أشياء عربية يمكن تتغير يمكن تزول، لكن لو دققنا في الموضوع لا يمكن نفصل فصلا تاما بين الأشياء العربية في الإنسان وبين الأشياء الذاتية التي لا تنفك. إسمعنا الذاتية يعني لا تنفك عن حقيقته، والعربية التي تنفك يعني مثلا يكون الإنسان مثلا طويل ممكن يكون إنسان قصير، هذا وصف منفك، إذن هذا ليس ذاتي عربي. لكن نجي إلى أشياء أخرى، صفات أخرى عضوية أو معنوية، لا نجد ما نقدر نفصل بين ما كان ذاتيا وبين ما كان عربيا. أمور هذه يعني معقدة ما في داعي لها. المقصود أن هذه الأمور لهذا التعقيد ولهذا الغموض ولأنها مما لا من يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها السلف عن علم الكلام. يقول فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح بل ولا في اللغة، يعني في لغة العرب القوانين كما تعلمون ما فيها هذه العلوم، ما فيها هذه الكلمات، ما فيها هذه الاصطلاحات، إنما هي اصطلاحات وضعية مترجمة منقولة عن اليونان وغيرهم. فيقول بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية. يعني نقول فسر معنى الحيز، فسر معنى الجوهر، فسر. إذا قال الجوهر كذا كذا، طيب نقول ننظر إلى هذا المعنى، ما دل عليه القرآن هل يتفق مع هذا المعنى أو يخالفه؟ وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. يعني المعاني المجملة غامضة. قلنا فصل زي ما قلنا في الجهة أخذنا في الترتيب، لما يفصل يبان الحق، يبان المعنى الصواب ويبان المعنى الخطأ، وقد يكون كل التفصيلات خطأ فترد. ذكر التركيب، التركيب عدة معاني، نأخذها بإيجاز، لا يهمكم كثرة شرح هذه الموضوعات. كلمة التركيب يقولون في كتب العقيدة مثل الأشعرية اللي هي أكثر شيء مشهورة متداولة، ونمسي عن الله تبارك وتعالى التركيب والتحيز والإثنية وكذا، لكن مثلا يجيبوا كلمة التركيب، ما المقصود بالتركيب؟ هذا المنسي عن الله إيش هو؟ نحلل الكلمة فككها إلى معاني. المعنى الأول التركيب المزجي، التركيب المزجي أن يتكون الشيء للمتباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع. إيش هي الطبائع الأربع؟ أيوة الطبائع الأربع إيش هي؟ طيب هذه ايش في الكلام هذا الان في مثل الطب الحديث؟ هيا فين يوسف؟ فين اخواننا الطب الاطباء؟ ايش رايكم هذا الكلام؟ ماشي الان علميا؟ ما في، يعني هذا مثال لانه الحقائق العلميه ما نقدر نتعسف الادله ونجيب نقول هي معناها كذا. مثلا الطب النبوي الامام ابن القيم وهو من هو كما تعلمون لما يجيب باسم الطب النبوي، نعم نحن كلنا نهتم بهذا كتاب أكثر من أي كتاب آخر لأنه يجيب الأحاديث ويستدل بها، لكن أول ما يعرف لك أي مادة أو أي شيء يجيبه لك لما جاء على الحروف المعجم مثلا يقول لك كذا حار أكثر مثلا حار رطب يابس بارد، كل كلامه يدور على الأربعة هذه، وهو في عصره يعني في ما شاء الله في يعني مستوى عالي جدا من العلم بالكتاب والسنة وكذلك من العلم بالطب، لأنه يتكلم وينقد حتى الأطباء. الطب عصره لما يشوف ابن سينا وداود الأنفاسي وأمثالهم أكبر أطباء يتكلموا في خواص الأشياء، كل الطب مبني على الأربعة، الطبيعة الأربعة دي. لكن الآن هل الطب الحديث يقر هذا الكلام؟ لا يقر ولا يعترف ولا يدري ما معنى الرب ما معنى هذا. فالقضية في إيش؟ نفهم من هذا أنه لا، لو أننا قلنا وقد دل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذه الأربعة كذا وأن الرب ويقول كذبنا الحديث، كذبنا يعني عرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. لكن لما نقول من عندنا نحن قلنا نجي بعدين نكتبه ما في مشكلة. الآن نقول ناخذ من كلام ابن القيم رحمه الله الحديث وشرحه وكذا، لكن الكلام بهذا الأربع إذا كتبته ولا تقرأ، اقرأ أي موضوع لا تقرأ الرطوبة والحرارة أبدا، لأنه كلام يعني مبني على علم عصر هنا في عصرهم انتهى زمانه وانتهى مفعوله الآن. لو نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنا في مشكله. هذا الذي نقول نحذر الان ان ينسب الى الله ورسوله شيء مما وصلت اليه العلوم في هذا العصر بقطع ويقين. غايه لا في الامر ان قد تفسر بعض المظاهر، بعض ما دل عليه القران في الجمله وامر به من النظر في الكون او النظر في الافاق او النظر في الانفس. اذا هذا التركيب الحيوان كما من الطبيعه الاربع على قولهم، او تركيبه من الاعضاء الحيوان يعني المخلوقات الحية عامة. هذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، فهنا نحلل المعاني معنى ونشوف هل ينطبق على يعني ما جاء في الكتاب والسنة، أو هل جاء في كتاب الله تعالى أنه جل شأنه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يعني يتركب كما تتركب أعضاء المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن نقول لهم هذا ما جاء. طيب هذا المعنى الأول ردينا، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ولا بأي شيء من الصفات أن يكون هذا المعنى، أن يكون مركبا بهذا المعنى، لا يلزم أبدا. عندما نقول إن الله تعالى كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، في تركيب بهذا المعنى؟ لا. هذا المعنى الأول تركيب المد. الثاني تركيب الجوار كتركيب مصراعي الباب، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. كيف تركيب مما يتركب الباب من مصراعين؟ طيب الباب يتركب منهما، هذا يسمى تركيب جوار، يعني هذا جاور هذا، يعني ليس تركيب مزج. نحط الفرق بينها، تركيب المزج يعني لحم وعضاء وعصب مثلا تركب منها الكائن الحي، تركيب الجوار مثلين تناسقا هكذا كون في واحد وهو الباب. يقولون نثبت التركيب او ننفي التركيب، نقول لهم نثبتكم تركيب الجوار هذا برضه لا نثبته لربنا تبارك وتعالى. طيب الثالث التركيب من الاجزاء المتماثله وتسمى الجواهر المفرده. يقول لك الجسم يتركب من اجزاء متماثله كلها سواء، يعني مثلا الخلايا او الذرات او اي شيء، الاجزاء المتماثله كالمعادن مثلا، المعادن تتركب من اشياء متماثله، طبعا انتم عارفين الاشياء هذه اكثر منه. فهذه اللي يسموها الجواهر المفرده، واللي يقال انها اليوم يسمى بالذره، والذره تتركب من النواه ومن الليل الكهربات الموجبة والسالبة مثلا إلى آخر هذا الكلام. أي ما قالوا فيه مما لا نعلمه القدماء أو المعاصرون، هل جاء في كتاب السنة أن هذا التركيب يطلق على الله عز وجل؟ برضو ما جاء. طيب الرابع التركيب من الهيولى والصورة كالخاتم. الهيولى هذه تلقوها كثير، أوجد من عرفها يقول أن الهيولى هي المادة التي تتكون منها الأشياء، مصدر الأشياء، المادة أو المصدر. فالمثال ذكر الفضة هيولة، الخاتم صورة، تشكلت الهيولة يعني تشكلت المادة أو المصدر في شكل خاتم، في شكل مثلا هذا المكر هو مثلا ألومنيوم، مثلا الألومنيوم مادة هيولة تشكل بشكل مكر هو شكل طائرة شكل إناء، هذا الشكل يسمى إيه؟ صورة. هذا هو الفرق، يعني أوضح ما نقدر نفرق بين الهيولة وبين الصورة. الخشب مثلا والفرق، خشب كشيء وهمي يعني شيء متخيل في الذهن، الخشب كذا مادة متوهمة متخيلة، هذا إيه؟ الهيولة. الأخشاب المتعينة يعني كرسي ولا باب ولا أي شيء موجود في الخارج نشوفه، هذا يسمى صورة الهيولة أو المصدر. هذا الكلام يعني تجدونه كثير في كتب العقائد. أهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، يقولون من الأجسام تركب من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، حق لا فائدة فيه أبدا، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين؟ قال يمكن التركيب من جزئين، من أربعة، من ستة، ثمانية، ستة عشر إلى آخر ذلك. يقول وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. نفس القاعدة، نعرف هذا الكلام في التركيب عليه على الكتاب والسنة. هل هذا التركيب جاء في الكتاب والسنة؟ حديثهم جرى آية كما حديث كده، إذا هذا المعنى من معاني التركيب باطل ولا يثبت لله عز وجل. بعدين يقول الشيخ والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، هذه مشكلة، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه، يعني هو دخل في قضية ما نبغى نخش فيها، هل الجسم مركب من ذرات متماثله خلايا متماثله؟ ما لنا دخل حقيقه اللي احنا ما لنا دخل في هذه القضيه، يعني بمعنى انه علماء الاحياء او الطبيعه الكيمياء اذا بحثوا في اي جسم وجدوا ان يتركب من هذه الاشياء بالمعنى الذي قاله اليونان وعلماء الكلام او بمعنى جديد، ما يضرنا ذلك في شيء، لا يقدم عندنا ولا يؤخر. يعني ما يجي واحد يقول في العقيدة الطحاوية هذه عقيدتكم وكذا انه الجسم ما يتركب، بينما في العلم عندنا يتركب، نقول له هذا الكلام نحن لا ناخذه على انه قضية اعتقادية، هذا استطراد من المؤلف في قضية علمية، ما يهمنا ثبتت وما ثبتت. لاحظتم كيف؟ يريح انفسنا من البداية، الذي يهمنا هو اللب، وهو ان نعرف هذه الالفاظ المجملة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الخامس التركيب من الذات والصفات. يعني يقول علماء الكلام يقولون إذا أثبتنا أن لله تعالى يد وجه سمع بصر وغير ذلك من الصفات، فإننا أثبتنا تركيبا، أثبتنا الذات وأثبتنا الصفات، فتركب من هذا تركيب،